لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. حدثني يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمر بن محمد قال فأخبرني جدي زيد ابن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: بينما هو في الدار خائفا إذ جاءه العاص ابن وائل السهمي أبو عمرو عليه حلة حبرة وقميص مكفوف بحرير، وهو من بني سهم وهم حلفاؤنا في الجاهلية، فقال له: ما بالك؟ قال: زعم قومك أنهم سيقتلوني إن أسلمت. قال: لا سبيل إليك. بعد أن قالها أمنت. بعد أن قال هذه الكلمة العاص ابن وائل أمن عمر وأمن عبد الله وأبو الحنيفة. قال: فخرج العاص فلقي الناس قد سال بهم الوادي، فقال: أين تريدون؟ فقالوا: نريد هذا ابن الخطاب الذي صبى. قال: لا سبيل إليه. فكر الناس. الله عز وجل يؤيد أولياءه بمن شاء. كلمة لا سبيل إليه من العاص بن وائل جعلت كل الناس يربو، كله يمشي، خلاص انتهى الموضوع. كلمة واحدة. طبعا، وهو ده اللي أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال أتين مالا وولدا. سبحان الله، يفعل الله ما يشاء. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو بن دينار سمعته قال: قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لما أسلم عمر اجتمع الناس عند داره وقالوا: صبأ عمر وأنا غلام فوق ظهر بيتي. من الذي يقول؟ عبد الله الذي يقول: وأنا غلام. فجاء رجل عليه قباء من ديباج فقال: قد صبأ عمر فما ذاك؟ فأنا له جار. إيه يعني فما ذاك؟ يعني إيه اللي حصل؟ قد صبأ عمر فما ذاك؟ فأنا له جار. قال: فرأيت الناس تصدعوا عنه فقلت: من هذا؟ قالوا: العاص ابن وائل. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمر أن سالما حدثه عن عبد الله بن عمر قال: ما سمعت عمر لشيء قط يقول: إني لا أظنه كذا إلا كان كما يظن. بينما عمر جالس إذ مر به رجل جميل فقال: لقد أخطأ ظني، أو إن هذا على دينه في الجاهلية، أو لقد كان كاهنهم. علي الرجل. شوفوا الأدب العظيم. الأول بدأ به: لقد أخطأ ظني، وهو الملهم، وهو الذي لا يقول لشيء أظنه إلا كان كذلك. ومع ذلك بدأ به: لقد أخطأ ظني، أو يعني أحد الاحتمالات أن أكون مخطئ، أو أن هذا الرجل على دينه في الجاهلية لسه ما أسلمش، أو الاحتمال الثالث كان كاهنه، لقد كان كاهنهم. علي الرجل فدعي له فقال له ذلك، فقال ما رأيتك اليوم استقبل به رجل مسلم. لا ينفع الكلام ده، يعني في رجل مسلم يتقال في وشه الكلام ده ان انت لسه كافر، ولا كنت كاهن في الجاهلية، او ان احتمال الخطأ. فقال فإني أعزم عليك إلا ما أخبرتني. قال كنت كاهنهم. يعني ما تدعش ان عمر ظنه مخطئ، هو ظنه ايه؟ قال كنت كاهنهم في الجاهلية. قال فما اعجب ما جاءتك به جنيتك. قال بينما انا يوما في السوق جاءتني اعرف فيها الفزع، فقالت الم ترى الجن وابلاسها ويأسها من بعد انكاسها ولحوقها بالقلاص واحلاسها. قال عمر صدق، بينما أنا نائم عند آلهتهم إذ جاء رجل بعجل فذبحه فصرخ به صارخ، لم أسمع صارخا قط أشد صوتا منه يقول يا جليح أمر النجيح رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. فوسب القوم. قلت لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذا. ثم نادى يا جليح أمر نجيح رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. فقمت فما نشبنا أن قيل هذا نبي. بداية ما وقع الإسلام في قلب عمر صارخ من الإيه؟ من الجن. هذا سواد بن قارب رضي الله عنه، الرجل الذي كان كاهنهم، الرجل الذي كان كاهنهم في الجاهلية هو سواد بن قارب، عليه حلة حبر أو حبرة برد مخطط بالوشي، في رواية حبرة حبرة. يقول قوله زعم قومك أنهم سيقتلوني إن أسلمت أو أن أسلمت، هو بيقول هي أن أسلمت أي لأجل إسلامي، يعني شكلها غلط كده، أن أسلمت أي لأجل أن أسلمت، يبين الله لكم أن تضلوا. لا مش زيها دي، لألا تضلوا. أن أسلمت يعني لأجل أن أسلمت. أن كان ذا مالي وبنين، نعم مثلها. قوله لا سبيل عليك بعد، لا سبيل عليك بعد أن قالها، يقولوا بعد أن قالها أمنت، أي الكلمة المذكورة وهي قوله لا سبيل عليك أمنت، أي حصل الأمان في نفسي بقوله ذلك، أي زال خوفي لأن العاص كان مطاعا في قومه. هذا من عمدة القاري. وقع في رواية الأصيلي بمد الهمزة وهو خطأ، فإنه كان قد أسلم قبل ذلك. إن هو الخطأ اللي هو إن أسلمت الله. بعد أن قالها آمنت، أي نعم بعد أن قالها آمنت، مد الهمزة بتاعت آمن، فإنه كان قد أسلم. وذكر عياض في أن في رواية الحميدي بالقصر أيضا لكن بفتح المثنى بعد أن أمنت بقى. مثنى اللي هي التاء بعد أن قالها أمنت أمنت بعد أن قالها أمنت يقول وليس كذلك بل هو من كلام عمر يريد أن أنه أمن لما قال له العاص ابن وائل تلك المقالة ويؤيده الحديث الذي بعده. قال العيني قوله بينما هو أي عمر بن الخطاب خائفا بينما هو في الدار خائفا أي عمر خائفا حال من الضمير إذ جاءه العاص ابن وائل ويقول العاص بن وائل هو أبو عمرو كنية العاص هو عمرو بن العاص الصحابي عمرو بن العاص ده هذا العاص أبو إيه أبو عمرو لو قال إذ جاءه العاص ابن وائل السهمي أبو عمرو أبو عمرو بن العاص الصحابي المشهور مكفوف بحرير من كففت الثوب إذا خططته حلفاؤنا جمع حليف من الحلف وهو المعاقدة والمعاهدة على التعاضد والتساعد والاتفاق قوله سيقتلونني أو سيقتلوني بس العصر النوائل كان أكثر سمعا وطاعة ده يحدث يدلك على ان عمر رضي الله عنه ظل خائفا الى ان قال العاص بن وائل ايه امنت ما بالك اي ما شانك قد سال بهم الوادي ادي بقى الكلام هو الكثره تغلب الشجاعه انه كان صحيح عمر رضي الله عنه له قوه ولكن كانوا ايه امتلأ الوادي بهم اي وادي مكه كنايه عن امتلائه بالناس قال العاص قال أي العاص فخرج العاص فلقى الناس قد سال بهم الوادي فقال أين تريدون العاص هو الذي قرأه فقال نريد هذا ابن الخطاب يعني عمر بن الخطاب الذي صبأ أي مال عن دين آبائه وخرج قال لا سبيل إليه فكر الناس الشاهد مطابقة للترجمة تؤخذ من قوله هذا ابن الخطاب الذي صبأ كانوا يقولون صبأ لمن أسلم في الرواية الأخرى قال ابن حجر قوله اجتمع الناس عند داره في رواية اجتمع الناس إليه وأنا غلام في رواية أنه كان ابن 5 سنين وإذ كان كذلك خرج منه أن إسلام عمر كان بعد المبعث 6 سنين أو 7 لأن ابن عمر كما سأتي في المغازي كان يوم أحد ابن 14 سنة وذلك بعد المبعث 16 سنة فيكون مولده بعد المبعث 2 سنين و5 اللي هم كان كده يبقى عمر أسلم بعد 7 سنين من المبعث أو 6 على ظهر بيتي قال الدودي وهو غلط والمحفوظ ظهر بيتنا على ظهر تعقبه ابن التين بأن ابن عمر أراد أنه الآن بيته أي عند مقالته تلك وكان قبل ذلك لأبيه ولا يخفى عدم الاحتياج إلى هذا التأويل وإنما نسب ابن عمر البيت إلى نفسه مجازا أو مراده المكان الذي كان يأوي فيه سواء كان ملكه أم لا وأيضا فإنه إن أراد نسبته إليه حال مقالته تلك لم يصح لأن بني علي ابن كعب رهط عمر لما هاجروا استولى غيرهم على بيوتهم كما ذكره ابن إسحاق وغيره فلم يرجعوا فيها وأيضا فإن ابن عمر لم ينفرد بالإرث من عمر فتحتاج دعوى أن يكون اشترى حصص غيره إلى نقل فيتعين الذي قلته ان هو بيته على ظهر بيتي يعني الذي يسكنه ولا يحتاج للتأويل قال العيني الصواب مع الداودي ولا وجه للرد عليه. اللي بيقول ان هي المحفوظ ان ده غلط، تغليط اللي في البخاري هو اللي غلط. يقول لانه لا يخفى ان ابن عمر كان عمره اذ ذاك 5 سنين وهو لا يفرق بيت ابيه، ولا وجه لقوله بيتي باضافته لنفسه. له وجه ان يكون الانسان ده طفل صغير بتقول له ده، يقول لهم ده بيتي. بيتي يعني ايه؟ اللي بيسكنوا عادي بتبويع. لا يحتاج الى دعوى المجاز هنا من غير ضرورة ولا نكتة داعية اليه، ولا وجه ايضا ان يقال مراد ابن عمر المكان الذي يأوي اليه، الذي يأوي فيه، لانه لم يكن يأوي الا في بيت ابيه عادة، خصوصا وهو ابن 5 سنين. كلام عجيب قوي. يقول مفيش ضرورة، الضرورة لان الرواية صحيحة، الضرورة ان في رواية في البخاري بتقول في على ظهر بيتي. يبقى اذا لماذا نقول ان هذا غلط؟ تغليط الرواة ليس صوابا. يمكن ان يقول قالها مرة بيتنا ومرها ومرة قال ايه بيتي. ما قول العاص بن وائل قد صبى عمر فما ذاك، اي فلا بأس او لا قتل او لا يعترض له. وقوله انا له جار اي اجرته من ان يظلمه ظالم. قال فرأيت الناس تصدعوا عنه اي تفرقوا عنه. قلت من هذا؟ القائل عبد الله بن عمر يسأل الناس عن هذا الرجل الذي عليه قباء من ديباج وتفرق الناس بسببه. قالوا هو العاص ابن وائل. قال في رواية، زاد ابن أبي عمر في روايته قال فعجبت من عزته، يعني عزيز في قومه. الواحد بيتخيل كده لو كانت الناس دي أسلمت ما كانش المعركة الطويلة اللي حصلت دي. بس له الحمد سبحانه وتعالى، أناس لم يكونوا أهلا للهداية. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يعني إسلام عمر كان عزة. طب دمار العاص بن وائل كان إيه بقى؟ ده هو عمر ما أمنش إلا لما إيه؟ لما العاص بن وائل أمنه وأجاره لعزة العاص بن وائل. لكنه ليس بعزيز عند الله. سبحانك ربي سبحانك. لا ده الهجرة. يقول وكذا عند الإسماعيلي في رواية عبد الله بن داود عن عمر بن محمد عند الإسماعيلي فقلت لعمر من الذي ردهم عنك يوم أسلمت؟ قال يا بني ذاك العاص ابن وائل، أي ابن هاشم ابن سعيد ابن سهم القرشي السهمي، مات على كفره قبل الهجرة بمدة. العاص من العوص لا من العصيان، والصاد مرفوعة العاص ويجوز كسرها، وقيل إنه من العصيان فهو بالكسر جزما العاصي عمرو بن العاصي، ويجوز إثبات الياء كالقاضي، ويؤيده كتاب عمر إلى عمرو وهو عامله على مصر إلى العاصي ابن العاصي، وأطلق عليه ذلك لكونه خالف شيئا مما كان أمره به في ولايته على مصر لما ظهر له من المصلحة. ها؟ عمر رضي الله عنه. بس بيقول له عمرو، مش بيقول لابوه. هذا يدلنا على أهمية استغلال العلاقات الاجتماعية في حماية الدعوة إلى الله عز وجل، ولو كانت مع كفار. وليس كل الكفار يعني بدرجة واحدة رغم عتوهم في الكفر، لكن قد يراعون مصالح معينة فنستغل هذه المصالح. الذين لا يرون الناس إلا شيئا واحدا ودرجة واحدة يخسرون كثيرا. ان الناس عندهم كلهم مثلا كفرة، كلهم حتى الكفرة دول كلهم بيحاربوا الدين بكل قوة، لا، في ناس متفاوتة في ذلك. بالضبط، القصة دي مشابهة لقصة دخول النبي صلى الله عليه وسلم في جوار المطعم بن عدي، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم راعى مثل هذا الأمر وقال لو كان المطعم ابن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنة أسرى بدر لأطلقتهم له، لأنه هو الذي أجاره يوم أن رجع من الطائف. فاستغلال مثل هذه العلاقات، تكوين العلاقات دي أصلا والاهتمام بها حتى ومع قوم كفار، مش كل الكفرة لازم يكونوا على أسوأ الدركات في حرب الإسلام، متفاوتون، فيراعى في ذلك قدر المصلحة المتحققة. وأيضا في هذا الكلام أخذ بالأسباب، إن عمر رضي الله عنه كان خائفا من الخطر الموجود، وأن هذا الخوف خوف طبيعي، خوف فطري جبلي، ولا ينافي التوكل على الله عز وجل، ولكن التوكل على الله سبحانه وتعالى عمل قلبي، والخوف الفطري يمكن أن يجامعه، وكلما عظم الإنسان التوكل كلما سبب الله له الأسباب التي يدفع عنه بها سبب خوفه والخطر الذي يخافه بسببه. هذا لا ينافي التوكل على الله عز وجل، ويصح أن يدخل المسلم في جوار كافر، ويجوز أن ينتفع المسلم بجاه كافر يحميه ويمنعه، فضلا عن فاسق أو ظالم، لكنه يراعيه لمسألة معينة، لقرابة، لحلف، لمصلحة، هو يراعي من أجل ذلك، هذه يراعي المسلم. فالاستعانة فيما يقدر عليه، استعانة بكافر فيما يقدر عليه لحماية الداعي إلى الله ولحماية المسلم ولمنع أن يصل إليه الناس بالأذى، أمر مشروع، ولا ينكر ذلك إلا غير العقلاء، أن يكون الإنسان لا يقبل جوار رجل يريد أن يؤمنه مع قدرته وعزته في قومه، لكن بشرط أن لا يترتب على ذلك تضييق على المسلم في عبادة الله. فقد كان أبو بكر أيضا دخل في جوار ابن الدغنة لما أراد أن يهاجر إلى الحبشة، فرده الدغنة وقال يعني أن مثلك لا يهاجر، وأجاره واشترط عليه في الجوار أن لا يكلم الناس ولا يجهر بالصلاة. فكان أبو بكر رضي الله عنه يجهر في في في فناء بيته، فيجتمع عليه نساء وشباب المشركين وصبيانهم يستمعون قراءته للقرآن، فإلى أن رد عليه جواره لأن ذلك يمنعه من يريد أن يمنعه من الدعوة، أمره أن يصلي في بيته لرب الدغنة أو أن يرد عليه جواره، فرد عليه جواره وتوكل على الله وحده لا شريك له لكمال التوكل. لا، مش يشترط، يعني هو بيقول لي هل يشترط انه لا حتى يقبل الجوار ان لا يكون هناك تنازلات في الدعوة؟ قد تختلف، ما يقول لا تنازلات في اعتقاد الانسان وفي دينه، لكن الدعوة الى الله عز وجل ابو بكر فضل مدة بيصلي جوه البيت، وبعدين بعد كده ايه عمل، قال ان الفناء زي البيت، يعني الامر ده متفاوت، ممكن في احوال معينة لا يستطيع ان يجهر بالدعوة ولكن يظل على دينه، ولو هيقبل الجوار ليه؟ عشان يكفر، كما كان وافقهم وكفر بقى وخلاص، لكن هو قبل الجوار لكي يظل على اسلامه ولكي يعبد الله عز وجل في داره. فلما قوي التوكل على الله رد هذا الجوار ليتمكن من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أو لعل أن الأمر إضافة إلى قوة التوكل ظهرت أسباب أخر وموازنات أخر اقتضت أنهم لن يصنعوا شيئا إذا جهر بالقراءة في فناء البيت. وهذه الأمور يكثر الاحتياج إليها عندما يضعف الأمر المسلمين، وليس كل الأوقات كحال الفتوحات، ولا كل أحوال المسلمين في كل بلد في كل زمان كأحوال المسلمين وهم يفتحون الأمصار مصرا بعد مصر. لابد من إدراك الفرق في يعني القوة واختلاف الظروف والأحوال واختلاف المصالح والمفاسد. الحديث الثالث قول ابن عمر: ما سمعت عمر يقول لشيء إني لا أظنه كذا إلا كان، أي عن شيء ما يقول لشيء يقول له يقول إيه عنه. يعني اللام قد تأتي بمعنى عن كقوله: وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. قال العيني: قلت لا حاجة إلى العدول عن معناه الذي هو للتعليل، أي لأجل شيء. بل كلام ابن حجر هو الصحيح. ما سمعته يقول لشيء يقول له أي عنه، لأن تكملة الجملة تدل على ذلك. إلا كان كما يظن هو، موافق لما تقدم في مناقبه أنه كان محدثا. المحدثون الملهمون، والملهم هو الذي يلقى في نفسه الشيء فيخبر به حدثا وفراسة. ده كلام عيني، لكن قد قال أكثر يعني أهل التهذيب أن التحديث غير الفراسة. الفراسة مكتسبة، جزء منها مكتسب، والتحديث والإلهام أن يلقي الملك في نفس المؤمن ما شاء الله عز وجل. قد يكون تكون الفراسة من كافر ساعة حال كفره، وقد تكون من مؤمن. فإن عزيز مصر عندما قال عسى عن يوسف، قال عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، كانت فراسة، ولا يلزم من ذلك أن التحديث هو الفراسة في كل وقت، بل هناك شيء يلقيه الملك إلى قلب ابن آدم، يلقيه فيه، سواء كان كلاما يتلوه أو ظن يظنه يقع في قلبه ثم يحدث به، أو يقع في قلبه حتى لو لم يحدث به. فإنه إذا ألقي في نفسه ذلك وظنه، لكن فإنه ذلك تحديث طالما أنه من الملك. فمنزلة المحدث الذي يلقى إليه الحديث، يلقى إليه الكلام. التحديث من كرامات أولياء الله الصالحين، وأعلى المحدثين قدرا في هذه الأمة عمر رضي الله عنه، ومع ذلك انظر إلى طريقة تعبيره عن ما وقع في نفسه. قال إني لأظنه، وهو قد قدم احتمال خطأ الظن. قال لقد أخطأ ظني أو إن هذا على دين قوم، بخلاف من يجعلون مرتبة التحديث من مراتب الأولياء، وهذه المنزلة وهذا المقام عندهم مقام التحديث، كما عرفه الهروي يقول أنه نبأ يقع وحيا قاطعا، نبأ يقع وحيا قاطعا، هذا كلام ليس تديدا. من أعلى من عمر رضي الله عنه حتى يقع في نفسه شيء فيكون وحيا قاطعا؟ التحديث هو الوحي لغير الأنبياء، هو الأمر الخفي الذي يلقى سرا في القلب، لكن لا يلزم أن يكون وحيا قاطعا، بل لا يزال احتمال الخطأ واردا مع ارتفاع قدر ذلك الولي ومنزلته، كما أن الرؤى هي جزء، الرؤيا الصادقة جزء من 46 جزء من النبوة، من 46 جزء من النبوة، وأبو بكر الصديق أعلى الناس صدقا وتصديقا، ولا تكاد تخطئ رؤيا المؤمن وتأويلها من صادق، لا يكاد يخطئ، ومع ذلك قد وقع من أبي بكر الصديق في تأويل الرؤيا بعض الخطأ، فقد قال أصبت بعضا وأخطأت بعضا، فدل ذلك على أنه لا عصمة لغير الأنبياء، فلا قطع في أمور الغيب لغير الأنبياء، والأنبياء يقطعون لأنه أتاهم الوحي من الله سبحانه وتعالى، وحي النبوة والرسالة. من جنس التحديث لأولياء الله الصالحين أو من هذا النوع التحديث لأم موسى، وكلام الملائكة لمريم على قول من يقول ليست نبية، فإن هذا الأمر وهو إلقاء الحديث في النفس ويكون من الملك، وقد يكون التحديث أصرح من ذلك بسماع صوت الملك، فلقد قال عمران ابن حسين إنه كان يسلم علي فلما اكتويت ترك ذلك، فتركت الكي، قال فرجع التحديث، أو كما قال رضي الله عنه رجع السماع السلام. قد يصل الأمر إلى سماع الكلام مباشرة. الفرق بين الصوفية الغلاة وبين أهل السنة في هذا ليس كما يظنه البعض في إنكار هذا المقام أصلا، إنكار التحديث، إنكار أن يكون هناك ملهم، وأصبحت الكلمة عند بعض المتأخرين كأنها كلمة استهزاء وسخرية، الإلهام، قالوا الإلهام، يقول لك، وكأن هذا لا يأتي أحدا على الإطلاق. لا، نقول نثبت الإلهام ونثبت التحديث ونثبت الكشف، كشف عن أمر غيبي يكشف لبعض أولياء الله الصالحين، كما أنهم يلهمون أمرا ويحدثون بأمر، فنقول الفرق أن الغلاة يجعلون ذلك أمرا قاطعا لا يحتمل ترددا ولا خطأ، فشبهوه بالوحي الذي يكون للأنبياء، نحن نثبته ولا نجعله قاطعا لا في الكشف ولا في الإلهام ولا في أو ما يقال عنه التحديث. كشف ليه؟ الكشف أوسع من التحديث، قد يكون الكشف بغير يعني حديث يلقى في النفس، يطلع الله عز وجل من شاء على ما شاء من أمور الغيب، وأعظم ذلك الكشف عن الحق فيما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، فمن وفق في عامة المسائل لإصابة الحق فهذا قد كشف له عن الحق، كما أن أعلى الإلهام نفعا وقدرا هو إلهام الرشد، ولذا سأله النبي عليه الصلاة والسلام فقال: اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. هل يشمل الكشف النظر البصر؟ نعم يمكن ذلك، فإنه لا يمتنع، فقد يرى الإنسان الملائكة. ولقد ثبت في غزوة بدر أنهم سمعوا صوت الملائكة وبعضهم رأى بعض الملائكة، وكما ثبت أن الصحابة جميعا رأوا جبريل في صورة عربي، وكانت تراه عائشة في صورة دحية الكلبي، وكل هذا من الكشف بإذن الله سبحانه وتعالى. حديث يا سارية الجبل، يعني إلزم الجبل أو إلجأ إلى الجبل، حسنة الإسناد. كشف إلهاب الأول في حق عمر ما وقع في قلبه من أنهم في ضيق وكرب وشدة في الحرب، وأنهم إذا لزموا الجبل نجوا، أو إذا احتموا بالجبل نجوا، فهنا وقع في قلبه ذلك فنادى يا سارية الجبل، فكشف لسارية عن صوت عمر على تباعد الزمان المكان في نفس اللحظة. لأجل أن الكشف والإلهام والتحديث والرؤى تحتمل الخطأ والصواب من أعلى الناس قدرا، لم يصح الاعتماد عليها كدليل شرعي، يقدم على النصوص بل ولا على القياس، لكن قد يستعمل ذلك في الترجيح الخفي جدا بين الأقيسة مثلا، فيكون انشراح صدر أبي بكر علامة على من ضمن أسباب ترجيح عموم على عموم أو قياس على قياس. وأبو بكر لم يحتج بالتحديث ولا بالإلهام ولا بالكشف، وإنما احتج بالعموم واحتج بالقياس، وهي أدلة معتبرة شرعا. لكن عمر رضي الله عنه كان من ضمن مرجحات قياس على قياس وعموم على عموم أن أبا بكر هو القائل لذلك، وأنه شرح صدره لذلك. من ضمن ما وقع من تلبيس الشيطان في أمر الرؤى، ومثله ما يقع في أمر الإلهام من ادعاء أحكام مخالفة للشرع وبدع وضلالات واستباحة محرمات بزعم أنهم رأوا ذلك في المنام أو وقع في قلوبهم من الإلهام، وربما أعان الشيطان على ذلك بقدر من التواطؤ. فلقد أخبرنا غير واحد من الذين خرجوا في فتنة جهيمان المشهورة سنة 1400 من الهجرة، والتي قتل فيها المئات حول بيت الله الحرام وداخل المسجد الحرام وبجوار الكعبة، بل وأصيبت الكعبة ببعض الرصاصات كما أخبرنا بذلك، ومنع الطواف والصلاة نحو الأسبوعين بسبب هذه الفتنة. أن الشيطان قد أرى هؤلاء الناس منامات متعددة متطابقة على أنهم يبيعون المهدي بين الركن والمقام على صورة هذا الذي أعد لهذا الأمر، يعني كان اللي هو محمد بن عبد الله القحطاني ده، كان الناس بتيجي من الكويت ومن مصر ومن اليمن، كل واحد يقول له سبحان الله رأيت أن يبيع هذا الرجل بين الركن والمقام في المنام. وقالوا بل أخبرونا أنهم وصلوا إلى 60 مناما، فمهما بلغ ذلك كيف تحملون السلاح بمكة؟ قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل حمل السلاح بمكة، وأنتم ما أخذتم البيعة إلا تحت السلاح، وأدخلتم السلاح والذخيرة إلى المسجد الحرام داخل نعوش وهمية يزعمون أنها الأموات، ثم خبئت، ثم عندما اقتربوا منكم أطلقتم النيران وقتلتم عددا هائلا، مئات فعلا بلا مبالغة قتلت في الأيام الأولى قبل اقتحام المسجد. كانت مأساة عظيمة وفتنة كبيرة. أين ترى يعني لماذا فعلتم ذلك؟ هل خرجتم وعندما خرجوا ونزعوا يعني بيعة الملك خالد في ذلك الوقت، هل كان ذلك بمراعاة المصالح والمفاسد التي أتى بها الشر، مراعاة الأسباب الذي لا شك فيه أنهم لم يكونوا يراعون، بل كانوا يعتمدون على أمر غيبي مخالف للأسباب الظاهرة، وكل هذا من المنكر شرعا. يعني ما يجيش واحد يقول أصلا متوكل على الله منتظر المدد من الله، والأسباب الظاهرة بتقول إن أنت القوة الأساسية في هذه البلاد مثلا في الرياض لآل سعود، وأنت ما معكش حاجة من ده، أنت بتحاربهم هم، والكلمة المسموعة من الناس ومن الجند والجيش كله والحرس الوطني وكل حاجة معاهم، وهم في الجملة يقيمون الشرع في الجملة، في مخالفات ونعم في هذا، لكن هذا الأمر. طب بتراعي المصالح والمفاسد ازاي انت؟ وتراعي القدرة والعجز ازاي؟ لا، هو مستني الجيش يجتمع ثم يخسف الله به. طب انت خرجت لي على هذا الوضع لتصوره وتوهمه بإلهام الشيطان وتحديث الشيطان لهم أن هذا هو المهدي المنتظر الذي انتظروه، يعني هم، ولكن كان كلاما باطلا. لذلك لابد من الحذر من ذلك، لابد من إعمال أدلة الشرع والذي أمر بالأخذ بالأسباب وإعمال المصالح والمفاسد. إذا لجأ بيت، الحديث ما وردش فيه إن هم مجموعة هتأتي تقاتل، أنت هتقاتل عن عن عن, عن إمامك، لكن الحديث ورد فيه يعود عائد بالبيت، فيأتيه جيش فيخسف الله به، لكن ما قالش إن أنت إيه، إن أنت تبقى معاك أسلحة وإنك تقاتل هذا القتال الشرس الفظيع، خصوصا بعد مقتله يعود عائده من البيت، الجيش يخسر به، الناس تجتمع على بيعته، لكن ما قالش ان هو هيقاتل على ذلك، ده بيحتمي بالبيت فقط. اما انتوا ده انتوا قاتلتم داخل البيت، انتوا احتميتم بالسلاح لا بالبيت، احتميتم بالذخيرة التي اعددتموها قبل الدخول وبالسيطرة على منائر المسجد الحرام والتقط الجنود وغيرهم من أعلى هذه المنائر، والتدريب على ذلك بدرجة كفاءة عالية جدا عسكريا في الصحارى قبلها بسنوات، استعدادا لمثل هذا الكلام الأخرق الجاهل المنحرف بسبب وسوسة الشيطان باسم الإلهام أو المنامات أو نحو ذلك. قال: إذ مر به رجل جميل، هو سواد بن قارب سدوسي أو دوسي، قد أخرج ابن أبي خيثمة وغيره من طريق أبي جعفر الباخر، قال: دخل رجل يقال له سواد ابن قارب السدوسي على عمر، فقال: يا سواد، أنشدك الله، هل تحسن من كهانتك شيئا؟ هو سألوا في بعض الوقت سيأتي أنه قال: فما فعل ففعلت جنيتك أو ما فعل قرينك؟ قال: يا أمير المؤمنين، منذ قرأت القرآن لم يأتني. وهو الجن ده كان هو اللي خلاه يسلم أصلا، يعني الجن ده اللي راح له في الهند، وهو كان في الهند والجن راح له عشان يدعوه لأن يأتي مكة ليقابل النبي عليه الصلاة والسلام، وقد كان وأسلم سواد على ذلك، عشان ما يجيش واحد يقول لك أصله معايا جن مسلم. سواد بن قارب الجن اللي هو خلاه اللي معاه مسلم صحابي هو اللي دعا الى الله، ما عادش معاه بعد كده بقى ويقول له اصل فلان ده عليه 5 عفاريت وفلان ده معمول له عمل في الحته الفلانيه وسواد بن قارب بيشتغل الشغل بتاع الدجالين بتوع زماننا باسم ان معاه جن مسلم. قال له يا امير المؤمنين منذ قرات القران لم ياتني، خلاص انقطعت الكهانه، ما فيش حاجه اسمها جن يجيب لنا اخبار غيبيه ولو نسبيه. ها اللي بيضحكوا على الناس ويعملوا شغل الاثار ويطلعوا شغل الاثار من خلال الجن ده، ان صدقوا فهم دجالون ككهان، وان كذبوا فيكفيهم انهم كذبوا. تلبس بيلبسوا يعني؟ ممكن مش بيلبسوا، بيتواصل معاه، ممكن يكون عن طريق اللبس زي اللي فتح المندل بيجيبوا عفريت او جن يتلبس بالطفل الصغير او المرأة او الشابة الفتاة مؤقتا ويريح امثلة لواقعة السرقة. ايوه نعم ده كهانة. انا والله قصة حكيتها قبل كده اظن، كان في بنت عندنا في البلد اتقتلت ومش عارفين ايه، اختفت ومش عارفين راحت فين، اللي بيحكي لي ابن عمتي يعني وجيرانهم، والبت البوليس قاعد يدور ويعمل ومفيش حد عارف يوصل لاي نتيجه، وجميع الادله متوقفه وهتتحفظ ضد مجهول او اتحفظت فعلا ضد مجهول لانه مش عارفين يوصلوا. اهلها راحوا الواحد بيفتح المندل في بورسعيد وهم في كفر الزيات، قريه من قرى كفر الزيات، فتحوا المندل وقال لهم فلان الفلاني هو اللي قتلها وعشان يسرق الحلق بتاعها ودفنها في البيت على بعد 2 متر في الاوضه الفلانيه في بيتهم. راحوا جنب لجنه البوليس وقالوا البت مدفونه في الحته الفلانيه. البوليس راح حفر ولقوا البت موجوده فعلا. انت مصدق الكلام ده؟ ده انا بقول لك. طب لا يعني ايه؟ طب جن شاف الواقعه وبيتعامل مع الراجل اللي بيفتح المندل وبيقدم له قرابين ولا ما نافع، غيب نسبي، غيب غاب عن دول، بس الناس الثانيه شافته من ضمنهم الجن ده، وراح مثل يقول له شايف ايه، يقول له شايف واحد بيسوق بقره بيسوق جاموسه، واحد رايح دخل البيت ومسك البت وخلد الحلق بتاعها وقتلها وبعدين راح دفنها في الحته الفلانيه. بيمثل له، ما الجن بيمثل، يعمل له صوره لو متصوره عندهم بقى، عندهم كاميرات في العهد القديم بقى الله اعلم. لا ده وارد بس ده شغل غير جائز محرم. طبعا ما لقوا الجثه، الجثه في بيته يعني، لقوا جثه البت في البيت بتاع جيرانهم، ايه اللي جابها؟ خلاص اعترف النهار ده، خلاص كفايه حلويات بقى. قال عمر كان تكهن في الجاهلية وكان شاعرا ثم أسلم، وداعبه عمر ابن الخطاب يوما وقال ما فعلت كهانتك يا سواد؟ فغضب فقال ما كنا عليه نحن وأنت يا عمر من جاهليتنا وكفرنا شر من الكهانة، فما لك تعيرني بشيء تبت منه وأرجو من الله العفو عنه. ده من قبليه، ده هو اسلم من قبل عمر، ده عمر رضي الله عنه سمع الجني اللي جه وسواد ده كان الجن، هي دي بتاعته، هي اللي بتقول الكلام ده، هتسمع دلوقتي الاشعار. قال لقد اخطا ظني، في روايه ابن عمر عند البيهقي قال لقد كنت ذا فراسه وليس لي الان راي ان لم يكن هذا الرجل ينظر في الكهانة. بس دي الرواية التانية أصح في البخاري، لأنه قال إما على دين قومي أو كان كاهنهم أو لا يزال. قال على دين قومي في الجاهلية أي مستمر على عبادة ما كانوا يعبدون، أو لقد كان كاهنهم كان كاهن قومه حاصله أن عمر ظن شيئا مترددا بين شيئين، أحدهما تردد بين شيئين، كأنه قال هذا الظن إما خطأ أو صواب، فإن كان صوابا فهذا الآن إما باق على كفره وإما كان كاهنا، وقد أظهر الحال القسم الأخير، وكأنه ظهرت له من صفة مشيه أو غيره أو غير ذلك قرينة أثرت له ذلك الظن. علي الرجل أي أحضروه إلي وقربوه مني، فدعي به، دعي بالرجل وهو سواد مقارب ويروى فدعي له. إن صحت هذه الرواية يكون الضمير في قول له راجعا إلى عمر، دعي له أي إلى عمر، نعم، أي دعي الرجل لأجله. قال له ذلك أي ما قال في غيبته من التردد، وفي رواية محمد بن كعب فقال له فأنت على ما كنت عليه من كهنتك فغضب، وهذا من تلطف في عمر لأنه اقتصر على أحسن الأمرين أنه هو كان كاهنه، يعني هو ممكن يكون أنه هو كان ما زال على كهنته فعشان كده غضب سواد، لأنه لا يكون كذلك. قال ما رأيتك اليوم قط، أي ما رأيت شيئا مثل ما رأيت اليوم. استقبل به رجل مسلم، أو استقبل تبقى رجلا مسلما، فتح تاء استقبل، ضبطها الكرمانية، استقبل رجلا على أنا مفهول رأيته، يا رب صعب. وفي رواية البيهقي في رواية المرسلة قد جاء الله بالإسلام فما لنا ولذكر الجاهلية، فإني أعزم عليك أي ألزمك. وفي رواية محمد بن كعب قال ما كنا عليه من الشرك أعظم مما كنت عليه من كهنتك، كأن الكلام ده إيه؟ من كلام عمر ليس من كلام سواد كالرواية التي سبقت. وأظن أن الجزء اللي هو السابق ده مروي بالمعنى، وإلا فالقائل ما كنا عليه من الشرك ده كلام عمر بيؤنس به سواد، إن ما فيش مشكلة إن إحنا نقول كنا في الجاهلية في كهانة، فبيقولوا ده إحنا كنا في الجاهلية كنا في إيه؟ في شرك. قوله إني أعزم عليك إلا أخبرتني، أي ما أطلب منك إلا الإخبار. قال كنت كاهنهم في الجاهلية، الكاهن الذي يتعاطى أتعاطى الخبر من الأمور المغيبة، وكانوا في الجاهلية كثيرا، فمعظمهم كان يعتمد على تابعيه من الجن، وبعضهم كان يدعي معرفة ذلك بمقدمات أسباب يستدل بها على مواقعها من كلام من يسأله، وهذا الأخير يسمى العراف. وقد تلطف سواد في الجواب، إذ كان سؤال عمر عن حاله في كهانته إذ كان من أمر الشرك، فلما ألزمه أخبره بآخر شيء وقع له لما تضمن من الإعلام بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وكان سببا لإسلامه، فجاب له الحاجة اللي فيها انتهاء الكهانة في الحقيقة معه. قال ما أعجب أي شيء، تقدير أي شيء أعجب من مجيء جنيتك بالأخبار، جنيتك الواحدة من الجن، كأنه أنث تحقيرا، ويحتمل أن يكون عرف أن تابع سواد منهم كان أنثى، أو هو كما يقال تابع الذكر يكون أنثى وبالعكس. ده بقى دي أخبار بتوع العفريت، يعني أخبار بتوع العفريت إن يقول إن أي واحد تبقى معاه جنية، ولو هو جن ولو هي أنثى يبقى معاه إيه؟ جني. الكلام ده لا دليل عليه. هو أحسن الأقوال أن عمر عرف أن جنيته إيه؟ أنثى. إتيان العرافين والكهان محرم كبيرة من الكبائر كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لكن إن كان في الأمور النسبية فهو كفر دون كفر، حتى ولو أخبره بما حدث فعلا فإن هذا من الكفر وإن لم يخرج من الملة. الغيب النسبي يعني حاجة حصلت بس أنا معرفهاش، حاجة سرقت وأنا معرفش هي فين. قال: بينما أنا يوما في السوق جاءتني أعرف فيها الفزع. الغيب النسبي بنقول الغيب اللي هو ما وقع بس ما بعض عرفه بعض ما عرفوش، حاجة حصلت. لكن الغيب المطلق اللي لسه الواحد من مفاتيح الغيب الخمس. أرجو التوقف عن الأسئلة تماما. أعرف فيها الفزع أي الخوف. وفي رواية محمد ابن كعب: إن ذلك كان وهو بين النائم واليقظان. ألم تر إلى الجن وإبلاسها، المراد به اليأس ضد الرجاء. الإبلاس الإبلاس اللي هو اليأس. ألم تر إلى الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها. في رواية أبي جعفر: عجبت للجن وإبلاسها، وهو أشبه بإعراب بقية الشعر. ومثل محمد بن كعب: عجبت للجن وتحساسها، أي أنها فقدت أمرا فشرعت تفتش عنه. قال ابن الأثير: الإبلاس الحيرة. ومنه الحديث: ألم ترى الجن وإبلاسها، أي تحيرها. قال الكرماني: إبلاسها إنكسارها. وقال غير: صيرورتها مثل إبليس حائرا بائرا. لا أضعفها. ويأسها من بعد إنكاسها، أو بقى عجبت الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها. اليأس الذي ضد الرجاء، الإنكاس الانقلاب. قال ابن فارس: معناه أنها يأست من استراق السمع بعد أن كانت قد ألفته فانقلبت عن الاستراق، قد يأست من السمع. وقع في رواية بعد إنسها أنها كانت أنست بالاستراق، ولم أرى ما قاله في شيء من الروايات. شرح الكرماني على اللفظ الأول اللي هو الذي ذكره الداودي، وقال: الإنساك جمع نسك، ألم ترى الجن وإنساكها. يقول: لم أرى هذا القسيم في غير الطريق التي أخرجها البخاري. ويأسيها من بعد إنساكها، مش كده؟ صح كده، اللي في الإنساك وليس في الإنكاس. بس الرواية عندنا اللي يقول وقع في شرح الداودي بتقديم السين على الكاف اللي هو الإنساك. قال: وزاد في رواية الباقر ومحمد بن كعب وكذا عند البيهقي موصولا من حديث البراء بن عازب بعد قولي: وأحلاسها. ولحوقها بالقلاص وأحلاسها تهوي إلى مكة تبغي الهدى، ما مؤمنوها مثل أرجاسها، فاسم إلى الصفوة من هاشم، واسم بعينيك إلى رأسها. وفي صرحت أن هو الصفوة من هاشم هو مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم، ورأس الصفوة هو محمد. وفي رواياتهم أن الجنية عاوده 3 ليال ينشده هذه الأبيات مع تغيير قوافيها، فجعل بدل قوله إبلاسها تطلى بها. وتارة تجآرها. وبدل قوله أحلاسها أقتابها وتارة أكوارها. وبدل قول ما مؤمنوها مثل أرجاسها ليس قداماها كأذنابها. وتارة ليس ذو الشر كأخيارها. وبدل قوله رأسها نابها. وتارة قال ما مؤمن الجن ككفارها. عنده من الزيادة أنه في كل مرة يقول قد بعث محمد فانهض إليه ترشد. في الرواية المسنده قال فارتعدت فرائصي حتى وقعت. وعند جميعهم أنه لما أصبح توجه إلى مكة فوجد النبي صلى الله عليه وسلم قد هاجر، فأنشده أبياتا يقول فيها أتاني رأيي بعد ليل وهجعة ولم يك فيما قد بلوت بكاذب. لما عرفت قبل كده اختبرت قبل كده بكاذب. ثلاث ليال قوله كل ليلة أتاك نبي من لؤي بن غالب. يقول في آخرها فكن لي شفيعا يوم لا ذو شفاعة سواك بمغن عن سواد بن قاربي. في آخر رواية مسنة فالتزمه عمر وقال لقد كنت أحب أن أسمع هذا منك. قال البيهقي قال العيني قال البيهقي في دلائل النبوة من حديث أبي إسحاق عن البراء بن عازب كان له أهل سواد بن قارب رأي من الجن. قال بين أنا نائم إذ جاءني فقال قم فافهم واعقل إن كنت تفعل قد بعث رسول من لؤي بن غالبي. ثم أنشأ يقول عجبت للجن وأجناسها وشدة العيس وشدها العيس بأحلاسها تهوي إلى مكة تبغي الهدى. ما مؤمنوها مثل أرجاسها فانهض إلى الصفوة من هاشم واسم بعينيك إلى رأسها. قال ثم نبهني، يعني قالوا في المنام الأول بعدين نبهه، قال يا سواد إن الله قد بعث نبيا فانهض إليه تسعد وترشد. فلما كان في الليلة الثانية أتاني فنبهني ثم قال عجبت للجن وتطلى بها وشدها العيسى بأقتابها تهوي إلى مكة تبغي الهدى ليس قدامها كأذنابها فانهض إلى الصفوة من هاشم واسم بعينيك إلى نابها. فلما كان في الليلة الثالثة أتاني فنبهني فقال عجبت للجن وتجآرها وشدها العيسى بأكوارها تهوي إلى مكة تبغي الهدى ليس ذو الشر كأخيارها فانهض إلى الصفوة من هاشم ما مؤمن الجن ككفارها. قال فوقع في قلبي الإسلام وأتيت المدينة فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مرحبا بك يا سواد بن قارب قد علمنا ما جاء بك. قال قلت شعرا فاسمعه مني. فقلت أتاني رأيي بعد ليل وهجعة فلم أكو فيما قد بليت بكاذبي. ثلاث ليال قوله كل ليلة أتاك نبي من لؤي بن غالبي. فشمر عن ساقي الإزار فشمرت عن ساقي الإزار ووسطت بي الذعلب الوجناء عند السباسب. فأشهد أن الله لا رب غيره وأنك مأمون على كل غائب وأنك أدنى المرسلين شفاعة إلى الله يا ابن الأكرمين الأطيب صلى الله عليه وسلم. فمرنا بما يأتيك يا خير مرسل وإن كان فيما جاء شيب الذوائب. فكن لي شفيعا لا ذو شفاعة سواك لا ذو شفاعة سواك بمغن عن سواد بن قاربي. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. السباسب جمع سبسب وهي القفار والمفازة. قوله لحوقها بالقراص وأحلاسها، القراص جمع قلص وهو جمع قلوص وهي الفتية من النياق. قال الكرمني أريد بالقلاص أهل العرب، أهل القلاص هم العرب على طريق الكناية. وقال غيره أراد تفرقهم ونفارهم كراهية الإسلام. الأحلاس جمع حلس وهو ما يوضع على ظهور الإبل تحت الرحل رعاية لظهر الداب تحت البردعة. قال عمر صدق بينما أنا عند آلتهم. ظاهر هذا أن الذي قصر قصة الثانية هو عمر، وفي رواية ابن عمر وغيره أن الذي قصها هو سواد بن قارب. ولفظ ابن عمر عند البيهقي قال لقد رأى عمر رجلا فذكر قصة فأخبرني عن بعض، قال فأخبرني عن بعض ما رأيت، قال إني ذات ليلة بواد إذ سمعت صائحا يقول يا جليح خبر نجيح رجل فصيح يقول لا إله إلا الله عجبت للجن وإملاسها. ثم ساق من طريق أخرى مرسلة قال مر عمر برجل فقال لقد كان هذا كاهنا. الحديث فقال عمر أخبرني، فقال نعم بينما أنا جالس إذ قالت لي ألم تر إلى الشياطين وإبلاسها. قال عمر الله أكبر. فقال أتيت مكة فإذا برجل عند تلك الأنصاب فذكر قصة العجل. وهذا يحتمل فيه، يحتمل فيه ما احتمل في حديث الصحيح أن يكون القائل أتيت مكة هو عمر أو صاحب القصة. ها؟ ليه؟ قصة العجل ظاهر اللي في الصحيح البخاري واضحة جدا أن عمر هو الذي قال صدق بينما أنا عند آلهته. كان هذا الذي صححه البخاري أن هذا كان قبل إسلام عمر، وعشان كده جابها في قصة إسلام عمر عند آلهتهم أصنامهم إذ جاء رجل لم أقف على اسمه، لكن عند أحمد من وجه آخر أنه ابن عبس. فأخرج من طريق مجاهد عن شيخ أدرك الجاهلية يقال له ابن عبس قال كنت أسوق بقرة لنا فسمعت من جوفها، فذكر الرجز. الأشعار دي لا البقرة بتطلع من جوفها، وفي الأخير الجني هو اللي اتكلم على لسان البقرة. قال فقدمنا فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث ورجاله ثقات. وهو شاهد قوي لما في رواية ابن عمر، وأن الذي حدث بذلك هو سواد بن قارب. وسأذكر بعد هذا ما يقوي أن الذي سمع ذلك هو عمر، فيمكن أن يجمع بينهما بتعدد ذلك لهما، إن عمر سمع وإنه هو سواد سمع. يا جليح معناه الوقح المكافح بالعداوة. قال ابن التين يحتمل أن يكون نادى رجلا بعينه اسمه جليح، يحتمل أن يكون أراد من كان بتلك الصفة، ووقع في معظم الآيات التي اشرت لها يا آل ذريح أمر نجيح. ومن النجاح الظفر بالحوائج، رجل فصيح من الفصاحة. في وقع في رواية ابن عيسى ابن عبس قول فصيح رجل يصيح يقول لا إله إلا أنت لا إله إلا الله. فما نشبنا أي لم نتعلق بشيء من الأشياء حتى سمعنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج، يريد أن ذلك كان بقرب مبعث النبي، بل الظاهر أنه كان قد بعث ولكن لم تصل الرسالة لكل هؤلاء. تنبيهان: أحدهما ذكر المتين أن الذي سمعه سواد المقارب من الجني كان من أثر استراق السمع، وفي جزمه بذلك نظر، الذي يظهر أن ذلك كان من أثر منع الجن من استراق السمع. ويبين ذلك ما أخرجه المصنف في الصلاة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث منع الجن من استراق السمع، فضربوا المشارق والمغارب يبحثون عن سبب ذلك حتى رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أصحابه صلاة الفجر. رواه البخاري ومسلم. وده اللي خلى ابن كثير يجيب قصة سواد بن قارب دي في سورة الأحقاف: وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. التنبيه الثاني لمح المصنف بإرادة هذه القصة في باب إسلام عمر بما جاء عن عائشة وطلحة عن عمر من أن هذه القصة كانت سبب إسلامه. فروى أبو نعيم في الدلائل أن أبا جهل جعل لمن يقتل محمدا 100 ناقة. قال عمر: فقلت له: يا أبا الحكم، الضمان صحيح؟ قال: نعم. يعني أنت تضمن 100 ناقة؟ قال: نعم. قال: فتقلدت سيفي أريده. قال: فتقلدت سيفي أريده، فمررت على عجل وهم يريدون أن يذبحوه، فقمت أنظر إليهم فإذا صائح يصيح من جوف العجل: يا آل ذريح، أمر نجيح، رجل يصيح بلسان فصيح. قال عمر: فقلت في نفسي: إن هذا الأمر ما يراد به إلا أنا. فدخلت على أختي فإذا عندها سعيد بن زيد، فذكر القصة في سبب إسلامي. يقول تنبيه: جعل ابن إسحاق إسلام عمر بعد هجرة الحبشة ولم يذكر انشقاق القمر، فاقتضى سمي المصنف أنه وقع في تلك الأيام. ذكر ابن إسحاق من وجه آخر أن إسلام عمر كان عقب هجرة الحبشة الأولى. وجه قال العيني: وجه ذكر هذا الحديث في الباب ما قيل أن القصة التي في هذا الحديث هي التي كانت سببا إسلام عمر رضي الله عنه، هذا هو الظاهر، الله أعلم. قل قولي هذا وأستغفر الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.